أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وأفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما حكم قصر الصلاة للمسافر؟ حكم القصر للمسافر سنة عند جمهور أهل العلم، لكن من بين قائل سنة مؤكدة أو سنة، وهناك قول لبعض أهل العلم أنه واجب القصر، أنه يجب على المسافر أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين، لكن الصحيح أعدل الأقوال أنه سنة مؤكدة، ينبغي للمسافر أن يأخذ برخصة الله فيصلي الرباعية ركعتين إذا كان مسافر حقا. أحسن الله عليكم. يقول: هل تعتبر الصلاة فوق سطح الحرم من المسجد علما أن الصفوف لا تتصل ولا ترى؟ أهل العلم يقولون أن الصلاة في سطح المسجد حكمها حكم أرضية المسجد تعتبر، لكن لا شك أن هذا مشروط، من يصلون بالسطح مشروط بأن يرون الإمام أو يرون من يرى الإمام، يعني هذا من شروط المتابعة، من شروط المتابعة في السطح وفي غيره، حتى الأماكن المتصلة بالمسجد لكن يكون بينها وبين الصفوة الأخرى حواجز أو حائل، يشترط في هذه الأحوال أن لا يقتصر على سماع صوت الإمام، وإن كان بعض أهل العلم يترخص في هذا ويرى أن مجرد سماع تكبير الإمام وقراءته كافي للمتابعة، والصحيح أنه لا بد أن يرون الإمام أو يرون من يراه، لأن مجرد الصوت لا يكفي، وكثير ما يحصل للإمام نوع من السهو فيسهو في صلاته، فإذا سهى في هذه الحالة ترتبك صلاة الذين لا يرونه ولا يرون من يرى الإمام، فينبغي أن تصمم المساجد إذا أريد أن يصلى بسطوحها أو بأماكن متصلة، تصمم بحيث أن المأمومين يرون الصفوف التي أمامهم، يكون كل يرى من أمامه، بحيث إذا سجدوا رأوهم مع صوت الإمام، رأوا الساجدين، رأوا الراكعين، رأوا من يقوم، وهكذا. أحسن الله عليكم. يقول: هل الآيات التي تحض على الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة نسخت بالآيات التي تدعو إلى قتال الكفار والمشركين؟ لا، ما نسخت، هي أحوال، الدعوة شيء والجهاد شيء، فليست أحكام متعارضة، فنحن بحاجة، الدعوة أولا الدعوة تتناول المسلمين وغير المسلمين، فأنت تدعو المسلمين المقصرين في أمر من الأمور، ينبغي أن تدعوهم بما أمر الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي يحسن، فهذا يتناول المسلمين ويتناول الكفار، فالكفار أيضا يدعون إلى سبيل الله وبالتي هي أحسن، ويجادلون بالتي هي أحسن، وأيضا العصاة من المسلمين، المبتدعة من المسلمين، الذين يكون منه أي شيء، ينبغي أن كذلك يدعون بوفق هذه الآية. أما الجهاد فهو مرحلة أخرى، والجهاد أيضا قد يكون جهاد للمسلمين أحيانا، فإذا خرج بعض المسلمين على ولي الأمر وهم البغاة فإنهم يجاهدون إذا تبين أنهم بغاة، أما إذا كانوا مبغيا عليهم فأيضا يؤخذ على الباغي، والله سبحانه وتعالى قال في هذا الصدد: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، إحداهما على الأخرى، ما قال هذا أو ذاك، وأهل العلم يقولون إذا خرج البغاة فينظر هل هم فعلا لهم عذر أو ما إلى آخر ما ورد في أحكام، فالحاصل أن الجهاد جهاد موجه للكفار والمشركين، وجهاد قد يكون بين المسلمين بضوابطه وأصوله، فكل بحسبه، فالدعوة شيء للجميع والجهاد كذلك، وهي مراحل وأحوال. أحسن الله عليكم. يقول: هل هناك صلاة معينة تسمى صلاة الشفع، وما هي صفة صلاة الوتر؟ ما في صلاة تسمى صلاة الشفع أصلا، الصلاة شفع ووتر، والوتر إنما هو الوتر المعروف، وأيضا المغرب كما جاء في الحديث: المغرب وتر النهار، فالأصل في الصلاة أنها شفع كما جاء في حديث ابن عمر، صلاة الليل مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين. وفي بعض الروايات وبعضهم يصحح وبعضهم لا يوافق صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فالأصل أن الصلاة شفع، فالرباعية أربع والفجر ركعتان والسنن ركعتين ركعتين، إلا أن الوتر في الليل، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فالشفع ليست صلاة معينة مثل ما يقال مثل راتبة الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة كذا، فالشفع صفة للصلاة، والصلاة الأصل أنها شفع، والوتر إنما هو الوتر من آخر الليل أو من أول الليل بحسب ما يناسب حال المصلي. أحسن الله عليكم. يقول: هل قراءة السور بغير ترتيب في الصلاة يكون من تنكيس القرآن؟ الأفضل كما يقول الفقهاء رحمهم الله أنه ينبغي أن يقرأ السور بحسب ترتيبها في المصحف، لكن إن عدل عن هذا وقرأ سورة قبل أخرى فمن أهل العلم أن يرخص في هذا، ويستدلون، ورد أحاديث في بعض الأحاديث في ركعتي الفجر أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في سنة الفجر: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وفي الركعة الثانية: قل آمنا بالله وما أنزل علينا، قولوا آمنا بالله التي في البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى الآية. فهذه سورة آل عمران، آية آل عمران قرأها في الركعة الأولى، بينما آية سورة البقرة في بعض الروايات قرأها في السورة الثانية. أيضا حديث ابن مسعود ورد وهو يقول: إني لا أعرف القرائن التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد حديث عدة في الحقيقة تقوي هذا القول، يعني ورد فيها تقديم سورة على أخرى في صلاته عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقال إن هذا منسوخ أو ما إلى ذلك، فكون الإنسان يمشي على الجادة التي لا إشكال فيها فهذا الأولى. لكن لو غفل أو غلط أو يريد أن يبين أن هذا لا يشدد فيه فهو أقول إن شاء الله لا حرج عليه فيه. أحسن الله عليكم. هل الخروج بسرعة بعد تسليم الإمام من أجل عدم التأخير فيه حرج؟ كيف هل؟ يقول: هل الخروج بسرعة بعد تسليم الإمام من أجل عدم التأخير فيه حرج؟ كيف من أجل عدم التأخير؟ التأخر. إذا كان له عذر الأولى أنه ما ينصرف ويخرج حتى ينصرف الإمام، هذا من السنة، ما تنصرف من الصلاة حتى ينصرف الإمام، هذا الأفضل، هذا هو الأفضل. لكن إن كان له عذر يريد الوضوء أو يريد سفر أو مثلا يخشى من الزحام، يعني في مثل صلاة الجمعة صلاة العيد وما إلى ذلك، فصلاة مثلا التهجد، فالإنسان يقول يريد أن يخرج لأنه لو تأخر لا صار حركة المرور وما إلى ذلك. فإذا كان له عذر من هذا، خاصة إذا كان لا يحتمل التأخر وقد يكون في البرد الشديد أو الحر الشديد أو ما إلى ذلك، فهذا يعني يرخص له وهو على نيته. إذا كان في الأحوال العادية لا يستعجل ولا يخرج بسرعة من صلاته ولا ينصرف فله أجر إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يقول: هل من جلس في مصلاه بعد الفجر ولكنه انتقل إلى مكان آخر يصدق عليه الحديث أم لا بد من لزوم المكان؟ كما هو معلوم ورد الحديث أن من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة أو عمرة تامة تامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والصحيح أنه المقصود بمصلاه أي المكان الذي صلى فيه وليس الموضع ذاته. وقد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحلقون حلقا بعد الصلاة الصبح ويجلسون يذكرون الله، ومقتضى أنهم يتحلقون حلق أن منهم من يترك مكانه إلى موضع آخر. ثم أيضا لو ضيقنا مثل ما يقول بعض العلم ينبغي أن يلزم موضعه، هذا في حرج وتفويت لهذه المنة. والأحكام الامتنانية ينبغي ألا تقيد بقيود تفوت الامتنان، إذا فوت الحكم ما لم يبقى الحكم فائدة، ما يصدق إلا على نفر قليل جدا. فالصحيح أنه لا حرج عليه إذا انتقل من موضعه لموضع آخر ليأخذ مصحف أو ليشرب ماء أو ليتكي على عمود أو ليلتحق بحلقة أو ما إلى ذلك، فلا أو من برد إلى دفء أو من شمس إلى ظل، إلى لا حرج في هذا. أحسن الله عليكم. يقول: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل حلق قبل أن يذبح فقال اذبح ولا حرج، ويقول إن المحصر إذا حلق قبل الذبح لأذى في رأسه أنه تلزمه الفدية، يقول ما الفرق بين المسألتين؟ أعد السؤال سمعت. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل حلق قبل أن يذبح فقال اذبح ولا حرج، ويقول إن المحصر إذا حلق قبل الذبح لأذى في رأسه إنه تلزمه الفدية، يقول ما الفرق بين المسألتين؟ الفرق بين المسألتين الذين قال لهم عليه الصلاة والسلام من سألوا وقال أحدهم إنه حلق قبل أن ينحر فقال انحر ولا حرج، أن هذا قد تحلل بالرمي مثلا، قد حصل له نوع من التحلل، ثم أيضا النحر أصلا لا يدخل في التحلل في الحج، إنما التحلل بالرمي أو بالحلق أو بالطواف بالبيت التحلل الأول أو التحلل الأخف، يحصل بواحد أو باثنين من ثلاثة على خلاف بين أهل العلم، فالنحر أصلا غير داخل في هذا. المحصر حاله يختلف، فهو أحصر يعني سقطت عنه الأحكام، الأصل أنه ما ينحر حتى يبلغ الهدي محلة، هذا الأصل، فللإحصار الذي حصل له رخص له أن ينحر الهدي قبل أن يبلغ محلة، المحلة المكاني والزماني، فالزمان بإجماع أهل العلم أو عامتهم على أنه لا يحل نحر الهدي إلا في يوم النحر، ولا ينبغي أن ينحر قبله إلا عند بعض أهل العلم، وأيضا لا ينحر إلا في الحرم، فإذا أحصر الإنسان وعاقه عائق عن الوصول إلى البيت لا يمكن أن يصل، فالصحيح أنه ينحر الهدي الذي معه ينحره في الموضع الذي أحصر فيه، وسيان حلق أما من عليه الفدية فهذا كعب بن عجرة لم يكن محصر، يعني في في في هو في الحديبية لا شك أنه من ضمن من أحصر، لكن كعب بن عجرة لما ألزم بالفدية كان قبل أن ينتهي الأمر إلى التحلل، وصحيح قد يكون الإشكال وارد، فكعب بن عجرة رضي الله عنه إنما حصل له هذا الأمر واشتكى هوام رأسه قبل أن يستقر الحكم على التحلل الذي أمرهم به عليه الصلاة والسلام، بعد أن أفضت المفاوضات مع قريش إلى طريق الصلح، ولم يعني يقتنعوا بأن يمضي الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم في عمرتهم، لم يقتنعوا وقالوا أنهم يصدونهم، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم، كعب بن عجرة حصل له هذا الموقف قبل، لأنهم لبثوا في الحديبية تقريبا أكثر من أسبوعين، حوالي 15 يوم أو أكثر، وهم في أخذ ورد مع قريش، فهذا يعني وجه الاختلاف بين المسألتين والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول في الآية ذكر الله مثنى وثلاثة ورباع ولم يذكر واحدة، فهل القاعدة أكثر من واحدة؟ بل عاد إلى هذا في قوله تعالى فإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة، فهذا عود إلى الواحدة، كأنه يعني الخطاب موجه إلى المكلفين الذي يريد أن يتزوج، إما أن يكون أصلا متزوج واحدة فيريد الثانية، فكان بين أن يتزوج هذه اليتيمة يثني بها أو يثلث بها، فالله سبحانه وتعالى يعني حذرهم فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا سائر النساء، اتركوا اليتامى انكحوا من سائر النساء إما ثنتين أو ثلاثة أو أربع كل حسب حاله، فإذا لم يكن هذا فاقتصروا على واحدة، اقتصروا على واحدة، إما ابتداء إذا لم يكن متزوج أصلا ويتطلع إلى أن يتزوج ثنتين، أو أنه قد تزوج ويتطلع إلى الثانية، فكأن النص يقول فإن حصل هذا اقتصروا على واحدة، أو على القراءة التي أومأ إليها المؤلف واحدة، فقد يقال اكتفوا بهذه الواحدة. أحسن الله عليكم. يقول في ماذا يكون العدل بين النساء؟ العدل في كل الأشياء، في النفقة، في الكسوة، في السكنة في الجماع في كل القسم المبيت هذه كلها إلا ميل القلب. القلب هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الحديث الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فميل القلب هذا يعني أول شيء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا المرأة لها دور في استمالة زوجها. المرأة العاقلة تتعامل مع زوجها، فإذا كانت تهن تحسن التعامل معه وتستميله بأساليبها والأخرى دون ذلك فهي التي جنت على نفسها. فقضية الميل القلبي بل حتى الميل الشهواني يرجع إلى حال النساء مع أزواجهن. فترك هذا فإذا العدل في النفقة في الكسوة في السكنة في السفر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين النساء إذا أراد أن يسافر، إن لم يكن يسافر بهن جميعا فيقرع بينهن أيتهن خرجت قرعتها رافقته في السفر. وأيضا في القسم في الليالي وهذا والقسم في الليل. أما في النهار فباعتبار أن الرجل يذهب إلى أعماله فليس لهن حظ من النهار، ومع ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها تقول ما من يوم إلا ويطوف الرسول عليه الصلاة والسلام على نسائه حتى ينتهي إلى التي هي ليلتها، يعني يمر على هذه وهذه يجلس عندها 10 دقائق ربع ساعة نوع من يمر عليهن يوميا يتفقد أحوالهن، والتي هي ليلتها تبقى آخر شيء حتى يبقى المبيت وإعداد العشاء والفراش وما إلى ذلك. لكن بعض الناس يهمل، يعني يكون عنده 2 أو 3 ولا يبالي في المكث، ويكون عنده أولاد لا يتفقد أولاده ويتركهن يعني في حلوق أمهاتهم وينزع يده من العناية بهم، هذا ما يليق، هذا من الظلم. إذا لم يكن عنده قدرة على تربية الأولاد وتوجيههم والعناية والإشراف بهم مع أيضا حقوق أمهاتهم فلا ينبغي له أن يستكثر، بل يقتصر على واحدة ويعدل إلى الصوم. إذا كان عنده شهوة زائدة يكمل أو هذه الطاقة يفوتها بالصوم، مثل ما قال عليه السلام في حق الشباب الذين لا يستطيعون نفقة النكاح أصلا. أحسن الله عليكم. يقول هل ورد حديث يدل على إكرام أهل الزوجة؟ هذا من المسلمات من البديهيات، يعني إذا لم يكرم أهل زوجته هذه الرحمة التي الآيات في هذا الشأن في صلة الرحم. وقد مر بنا ما ورد عنه عليه السلام في شأن بقوله عليه السلام إنكم تفتحون بلادا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. نزع بالرحم من أهل العلم من قال من أجل ماريا القبطية عليها السلام. ماريا كانت قبطية وأسلمت وأهداها المقوقس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أم ولد الرسول عليه الصلاة والسلام أم إبراهيم عليه السلام. فانظر، ومنهم من قال بل باعتبار أن إسماعيل أم إسماعيل عليه السلام من مصر، فإذا كان هذه التوصية على مدى القرون وبشعب أمة كاملة فكيف بالبيت القريب؟ وللأسف نجد من أهل اللؤم والخسة من لا يبالي برحمه، والله أعلم بالسبب، قد يكون السبب منه أو منهم، لكن هذا خطأ من الطرفين. والذي تسبب في هذا الأمر والقطيعة الرحم والمنابذة هذا هو الذي يتحمل الوزر والإثم، إلا فيجب عليه أن يتقي الله، يتقي الله ويصل رحمه. أحسن الله عليكم. يقول المرأة الآن من الصعب أن تتزوج عليها، فماذا نفعل وما هو الحل للتعدد؟ هذا صعب على بعض الناس، اللي يجد صعوبة خلاص من ذل سلم يقولون خلاص. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم من يعارض التعدد في الزوجات بل إذا كانت له قرابة يقاطعونه مقاطعة تامة؟ هذا خطأ يعني كونهم إلا إذا كان يعني بدر منه نوع من الظلم، والمقاطعة لها أصول، ما يقاطع إلا بعد أن يوعظ ويذكر وينصح ويعرف العلة في هذا. أما هكذا أو لمجرد التعدد فهذا قد يفسر منهم أنه محاربة للسنة، خاصة مثل أهل الزوجة مثلا إذا تزوج على ابنتهم قاطعوه وهجروه, وتكون الزوجة كذلك يعني هي الأخرى. يعني بعض الزوجات ترتكب الحماقة لمجرد أنه تزوج. لكن إن كان الزواج مثلا له أمور يعني خاصة بهذه الزيجة, يقول لا نمنعك أن تتزوج من ألف فلان, لكن مثلا هؤلاء بيننا وبينهم عداوة ما نرضى أنك, مثل ما استنكر عليه الصلاة والسلام على علي رضي الله عنه كما في البخاري, أراد علي عليه الصلاة والسلام عليه رضوان الله أن ينكح ابنة أبي جهل, فبلغ ذلك الرسول عليه السلام فخطب الناس وقال والله إني لا أحرم حراما ولا أحل حلالا, لكن والله لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إن كان علي يريد أن يطلق ابنتي فليفعل, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا عليه السلام ما منع علي أن يتزوج إلا بنت أبي جهل خشية أن تفتن فاطمة عليه السلام من بشيء ما. فإذا كان أهل الزوجة يقولون ما نمنعك, لكن آل فلان ما نريدك أن تتزوج من آل فلان لأمر ما, أو مثل بعض العشائر والقبائل يكون بينهم نوع من الشحناء ورواسب الجاهلية وما إلى ذلك. فأما لمجرد أنه تزوج أخرى فهذا خطأ وإثم. بقي أحسن الله عليكم. كم بقي وقت؟ لا تطرح السؤال, كمل. بقي على ذن كثير, فسؤال خفيف إذا كان طويل. المرور بين يدي المصلي لا يجوز إلا لحالة الضرورة القصوى, إذا كان لا يستطيع أن يتأخر ولم يجد مسارا من هنا ولا من هناك فلا حرج عليه, ويجب على المصلي أن يتخذ سترة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.